أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمين اتعرضت معكم في الجمعة الماضية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار البدن في معراجه وكيف أن هذا اللبن هو غذاء الفطرة في الإنسان وكيف أن الإسلام غذاء الروح لهذا الإنسان ولا يتم إنسانية الإنسان إلا بالجسم والروح فكان الإسلام غذاء الفطرة والمولود يولد على الفطرة وكان اللبن غذاء الأجساد التي بها أو به ينتج اللحم والعظم واستعرضت وإياكم كيف أن الخمر حرم شربها وحرم بيعها كذلك لأن الإسلام يسد كل باب يصل إليها فحرم حاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وأكل وقآكل ثمنها وشاربها كذلك واستعرضت معكم بلمحة موجزة في مقارنة بين من يشربها في بلادنا ومن يشربها في بلاد الغرب وذكرت كذلك كيف أن أكثر من 3 ملايين من المسلمين يزورون أوروبا ويكون وسيط ويكون نصيب إنجلترا وحدها 1,000,000 زائر وكيف يعبون الخمر بلا حساب وكيف يتعاقد أطباء الغرب مع النوادي الليلية لتقديم نوع من الخمر إلى المسلمين وإلى أبنائهم تكون نسبة الكحول فيه كبيرة حتى يجري عزاء الجدد إليهم ويأتون إليهم ليستفزوا عندهم ويأخذون ما شاءوا من أموالهم وذكرت كيف أن بعض أطباء لندن يداوي المرضى الإنجليز مجانا كل العام إلا في الصيف حيث يأتي المسلمون ويداويهم من أمراض الكبد ويأخذ منهم ما يشبع نهبا ويكفيه العامون ونعود إلى فكرة أيها الإخوة بعد أن ذكرت الأدلة النقلية عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريمها وتحريم بيعها وشربها وما شابه ذلك وذكرنا أن الفارق بين من يشرب عندنا ومن يشرب عندهم فارق واحد أن من يدرك ويشرب في بلاد الغرب أسافل الناس أراجلهم الذين يجلسون بلا عمل من البطالة أو المتكلفون عقليا أو الذين عندهم الزوار الشخصية أما عندنا فيشربها المكان والسادة والمصرفون والقادة والأغنياء بمن سميناها علية القوم عند أنفسهم أما عند الله تعالى فهم أساس القوم وأرادلهم وضربنا أمثلة على ذلك مما ذكره صاحب كتاب لعبة الأمم وما ذكره ضابط شامي مصرح أن الخمر ينالها علية القوم في بلاد المسلمين ويشربونها غير متأثمين أما العامل عندنا أيها الإخوة الطيب إذا جاء مرة مرتين المتدين الفطري ليس من القادة ولا من الساسة إذا كان يشربها وهو خالص فجر من الله عز وجل ومن الناس هذا العامل أيها الإخوة قانع بما جاء عن الله وعن رسوله أما أولئك فيشربونها جهارا نهارا فليسوا قانعين بما جاء عن الله وعن رسوله ولذلك سنأتيه في الأدلة العقلية إضافة الأدلة اللفظية ثم نقول لهم لن تسمى المسلمين إلا إذا وقفتم عند حدود الله تبارك وتعالى جاء رهب أصحاب النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله والله نحن نحب الله فهل من علامة من ربنا تحقق ذلك فأنزل الله عز وجل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فكل من أحب الله ورسوله يتبع هذا السبيل. ويقول أحدهم من ادعى المحبة لله ولرسوله ولم يجد عند حدودهما فهو كافر. إذا مقياس الإيمان والإسلام أن تقف عند حدود الله عز وجل. فإذا رفضت أن أخذ أدلة من كتاب الله وسنة رسوله ونحن بحمد الله نسلم كمسلمين فنخاطب أولئك الذين يريدون الأدلة العقلية لما يقولون إن الخمر تسيء الناس. وعندما أقول الخمر أيها الإخوة أقصدها بجميع أنواعها، من الخمر ثم العرق أشدها كفرا إلى النبيذ إلى الوجه إلى البراء كلها في لعنة الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. إنها تبدأ ونحن نقولها في البلاد الباردة باردة المسكرة ويسير على نهج هؤلاء الكفرة قوما من أبناء المسلمين ما نسميهم المسلمين يقول أشربها للتزكية. ونأتي بأدلة عقلية ونقلية على ذلك. أما ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد جاءه رب من اليمن قال يا رسول الله إننا أصحاب بلد بارد وإننا نعالج عملا شديدا وإنا نشرب نوعا من الشراب نستعين به على بعض بلادنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكرا هو؟ قالوا نعم. قال فاجتنبوه. قال إن الناس ليسوا بتاركين. قال إن لم يتركوه فقاتلوهم. إن لم يتركوه فقاتلوهم. قال إن الناس ليسوا بتاركين ما يتركوه. قال إن لم يتركوه فقاتلوهم. أما الدعوة أنها تفسد فهو وهم. واسأل الأطباء في ذلك. إلا أن أهل الفكرة والصدق يقولون إن الخمر تسيء ظاهر الجسم نتيجة لتوسع الأوعية الدموية وسريان الدم إلى ظاهر الجلد كالشارب والحمير والجلد تسيء الخمر من تدفق الدم من داخل الجسم إلى خارجه وتتوسع الأوعية الدموية بالظاهر الجلد فقط وتنسحب الحرارة من الداخل إلى الخارج فيتدفع ظاهره أما باطنه فيبرد ويؤدي إلى الوفاة أحيانا كما يحصل في أوروبا وفي فرنسا وإيطاليا بصورة خاصة إذ أنهم يكثرون من شربها في أيام رأس السنة وأعياد الميلاد فتجدهم موتى في الحدائق العامة في أوروبا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أن ننتظر نحن من يأتينا المتائج من أعدائنا ومن الكفرة؟ هل ننسى نصح الله ورسوله نفسي لنستمع إلى نصح شرط الأوغاد؟ أبدا لا. اللهم إنا لك مسلمون ولرسولك مطيعون. أيها الإخوة المسلمون، ثم هناك دعوة ثانية أنها تعود الشجاعة والكرم. والله يعني الشجاعة والكرم هي الوقوف عند حد المعقول، فالشجاعة إذا تجاوزت حد المعقول سمي تهورا، والكرم إذا جاوز المعقول سمي إسرافا، ولكنه في حقيقة وقت. فأنا أذكر أن جارتنا بربع كرم كان بخيلا، فكان إذا شكر وشرب خرج على سطح منزله ينادي ابنه يا فلان إنني أبور ذهبا. ويعني ذلك ان المخدر او الخمر تخدر المراكز الرضية والتعكر عند الانسان، فاذا تكلم تكلم بلا وعي واذا تصرف تصرف بلا رضية. واسمعوا معي الى هذه القصة اللطيفة يرويها الامام علي رضي الله تعالى عنه. يقول كان رجال اخذتها يوم بدر شارك يعني ناقة جميلة وأعطاني رسول الله شاركة أخرى ناقة ثانية. فلما عقد لي على فاطمة أحببت أن أولد فاستعنت بفاطمة يهودي من بني قينقاع وكنت هلا تعينني لأجر فنخرج إلى ضواء المدينة فنخرج من حطب الإذخر نفاق خير رائحة يستعمله الطائرون فأبيعه فأجمع ثمن وليمة لتعرفي على فاطمة رضي الله تعالى. قال أجل فأنست شارفاي فأنست ناقتي عند بيت في بيوت الأنصار وذهبت أجمع الكبال والعصي والغرق أثياب حتى يعافيها بالإذخر فرجعت ولم أصدق ما رأيت رأيت الناقتين وقد جبت أسنانهما وبقرت خواصرهما ومزقت أكبادها بسكين حاد. فقلت من فعل هذا؟ قالوا عمك حمزة يشرب في هذا البيت من الأنصار وكان ذلك قبل تحريم الخمر. يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم أتمالك عيني يعني عيني دمعت ايش المنظر هذا وعمه. فرأى النبي وعنده زيد بن حارثة فعرف الذي في وجهي فقال ما لك يا علي؟ قلت يا رسول الله شارفاي فعل بهما حمزة ما فعل وهو معرفة من الأنصار على كرب في بيت كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ كرته وصار إلى بيت الأنصاري وقرع الباب واستأذن ودخل وإذا القوم على كرب فانتبه إلى حمزة وأخذ يلومه. فوقف حمزة وصعد النظر في النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل إلى أعلى ثم قال ومن أنتم إلا علي بن أبي وهل أنتم إلا علي بن أبي؟ فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ثمن فتركه وغادر البيت. بالله عليكم لو كان حمزة في يعني قوة عقله ولم يشرف أيطلب أن يرفع بصره إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قدم روحه في أهل فداء لله ولرسوله ولدعوة رسول الله؟ كان الصحابة لا يطيلون النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام أبدا. فبالله عليكم هل من الشجاعة أن يقول حمزة لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام؟ وهل لو كان يملك وعيه أيجرؤ أن يقول ذلك أدبا مع الله ورسوله؟ أبدا. ثم ما هذا الكرم؟ الكرم في غير محله إشراف تنزف بطون الإبل وجب أسنتها هل هو من الكرم؟ لا والله. الكرم أن تضع الأمر والمال في موضعه حيث يشاء الله ويشاء رسوله ويشاء المسلمون. أيها الإخوة المسلمون قد يقول قائل لم تحرمون الخمر وتبيحون العنب وهذه الكلمة؟ هذا سؤال جاء ورد بعض النصارى او بعض اجناد النصارى يسألون. طبعا لا تكفي الجواب سهل وهو ان الصفات التي يحتويها الخمر لا صفات العنب. احد علماء اليوم الافاضل مرة كان في حصار فاحد الرؤساء الفرنسيين يناوله قطعة عنب فيقصدها شيء ثم يناوله قدحا من الخمر فيقول لا فكيف اكل من هذا وهذه من هذه؟ فقال من هذه التي بجانب؟ قال زوجتي. قال ما هذه؟ قال ابنتي. قال ما اريد لك ان تتزوج هذه وحرمت عليك هذه وهذه من هذه. ايها الاخوه المسلمون واعدى الخبائث في الخمر اذا اخذ مع نوع من العلاج يسمى الفاليوم وركبات التهدئه. اذكر قصه صغيره للايجاد حتى لا اطيل عليكم حتى تعرفوا انها ام الخبائث كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. في سنه 1950 في شهر المجلس او جريده الاسفار الانجليزيه التي اسمها يعني اسم كثيره لمن استطيع ان احفظ هذه الاسماء ورد الفيديو التوجيهي ان فتاه اسمها فهرين كيولا من مدينه المجلس أخذت قبل الفاليوم المهدئ يأخذه أصحاب الحضارة اليوم لأنهم يعيشون في قلق وفي دوار نفسية مستمرة ونحن سرنا على آثارهم فمشينا في خطى الفاليوم وليبريوم وما سهل ذلك حتى ننام وحتى نخلق مع أن كانوا أبائنا كانوا ينامون من أعينهم ومن أجسادهم بعيدين عن هذا القلق وهذه الجراح وهذا الاضطراب. تأخذ قبل الفاليوم وتذهب إلى حفلة وهناك تعرف ما شاء لها أن تعرف من الثمر ويصيبها الدوار كما يصيب المسؤولين ثم يسمع عليها ولكنها التي تبعت من هذه الإهماكة كما أنها لم تكن لا ماتت ولا استفاقت قد اشرع فيها قد بقيت في الإهماء ايش التعني؟ قال ارتباط الجلسي إن الثمر تعامل تفاعل مع الفاليوم فقطع لدقيقة واحدة الدلع عن الحكم العلوي من الرأس وبقي سكر أسفل في الرقبة لضربات القلب وللتنفس وما سوى ذلك لم تعد بعيدا ومر شهر وشهران وثلاثة وثلاثة وسنتين وسنتان وثلاثة ويأتي أهلها صابرين إلى الأطباء نرجوكم أن تميتوها فقد أصبحت في الدار شبحا مخيفا يخاف منه حتى الأم والأولاد والإخوة والأخوات إغماء متراقب العلاج حقا من السائل وكل شيء نسأل الله العافية يعني في الفراش فلا تعي شيئا في ديهمة مستمرة وسخيرا مستمر ويرفض الأطباء أن يميتوها ويرفع الأبوان دعوى على الأطباء إلى محكمة الإنجلس يطلبون منها أن يميتوا الفتاة وتحكم المحكمة بأنه صاحب الأبوين أن يطلبا من الأطباء إراحة الفتاة ولكن الأطباء يستجيبون لجانب واحد فيقطع العلاج ويسمح بإيصال الغذاء فقط وتفصل ويأتي الأمر من الله من السماء فوق الأطباء وفوق القضاة أنها تبقى في ذنوبة وبقيت حتى 30 مارس سنة 1980 أي أكثر من أيها الإخوة المسلمون فهل لنا أن نعيش؟ فهل لنا أن نستجيب لدعوة الله تبارك وتعالى؟ أيها الإخوة المسلمون والإدمان الذي أتكلم عنه ليس أن يشرب الإنسان هكذا فلا يتيح أبدا لا ولقد قال ابن أبي أوفى إن شارب الخمر إن مدمن الخمر كعابد اللات والعزى فسأله السائل هل المدمن الذي لا يستفيق من الخمر يكون دائما قال لا وإنما المدمن من شربه متى وجده ولو كان بعد قليل المدمن من شربه متى وجده ولو كان بعد قليل ولقد روى ولقد جاء في مسند أحمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مدمن الخمر كعابد الوثن أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الكلام وحسن الخلق وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.